السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ محمد؟ طيب الله يسلمك. الله يبارك فيك. أقول يا شيخ، نعم، المحظور على المرأة الطواف بالبيت وإلا السعي أيضا ودخول المسجد الحرام عموما؟ المرأة الحائض يعني؟ نعم، الطواف بالبيت ودخول المسجد. ودخول المسجد إلا إذا دخلت المسجد عابرة فيه. نعم، يعني تدخل من باب إلى باب. نعم، وهي أمنت تلويث المسجد فلا بأس. طيب، وإذا حصل هذا يعني احتاجت أنها تسعى وحصل بجهل، فهل يجزئها سعيها ولا لا؟ السعي ما يخالف لو هي حائض. لو هي حائض السعي؟ نعم، لا بأس ولو كانت حائضا. إيه.